الكابريشيو موسيقى حرة لا تلتزم بقواعد محددة، ومن أشهر الكابريشيوهات الكابريشيو الإسباني لريمسكي كورساكوف الروسي. نستمع إلى الحركة الأخيرة من الكابريشيو الإسباني، ونسمع فيها الفقاشات الصاجات التي تذكرنا بالأجواء الإسبانية. العزف لأوركسترا روتردام الفيلهارمونية بهولندا.